وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وما فلا تقذر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. وبعد أيها الإخوة، فقد كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحج تلاها علينا الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وقبلها استمعنا من الشيخ نصر الدين طوبار إلى إسهالات وقصائد دينية، وذلك في احتفال الإذاعة باستقبال وقفة عيد الأضحى المبارك. لنا اللقاء أيها الإخوة في مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة في فجر هذا اليوم، كي ننقل لكم احتفال الإذاعة بفجر وقفة عرفات. وكل عام وأنتم بخير، والميكروفون في دار الإذاعة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله.